قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وهي كتاب الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكاة زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كتاب الزكاة. يقول مؤلفنا إن هذا القدر المخرج سمي زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات من زكاة الزرع إلى نعم. وقد جاء في الحديث ثلاث من أقسم عليهم كما في الترمذي وغيره، وفيه ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. نعم. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. الزكاة عرفا يراد بها الحق الواجب، الحق الواجب هذا في العرف. نعم. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها. هذه من الأموال الزكوية أربعة: بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. بشروط خمسة: أحدها حرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام. وتجب الشرط الأول حرية، لأن العبد لا مال له فماله لسيده، والمكاتب أيضا لأنه عبد، المكاتب ما بقي عليه درهم، والمكاتب معروف يعني يشتري العبد يشتري العبد نفسه من سيده بأنجو بأقساط، فما دام أنه لم يفي فهو عبد، ولأن ملكه غير تام كما يأتي من الشروط تمام الملك. وتجب على مبعض بقدر حريته. مبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، يعني أعتق نصفه، فنصفه حر ونصفه عبد، هذا يملك بقدر نعم حريته. نعم. والثاني إسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. نعم، هذا شرط ثاني الإسلام، وهذا من جهة الأداء، وإن كانت تجب عليهم في الأصل فهم مخاطبون بها، يعني من جهة الخطاب هم مخاطبون بها، ولذا يعاقبون يوم القيامة على تركها، لكن من جهة الأداء لا تجب عليهم أداء لاختلال شرط، هذا الشرط الذي هو الإسلام، لكنهم يعاقبون على نعم على تركها، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. عندما يقول الفقهاء لا تجب عليهم، يعني من جهة الأداء لاختلال الشرط الذي هو الإسلام. نعم. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون، لعموم الأخبار وأقوال الصحابة. ولذا قال عمر: اتجروا رضي الله عنه بمال اليتيم لا تأكله الصدقة، صح ذلك عنه رضي الله عنه، فلعموم الأخبار. ولذا هنا قال ملك نصاب، فمن ملك نصابا ولو مجنونا أو صبيا ففي ماله الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالمال، فالزكاة تتعلق بالمال، وعلى ذلك فالصبي تخرج من ماله وهذا هو مذهب جمهور العلماء. نعم. بعض الناس يكون عنده خوف، خوف يقول أخرج أيها الولي الذي توليت أمر يعني والدك أو غيره ممن أصيب بالخرف، يجب أن تخرج الزكاة. واضح؟ فإن نقص عنه فلا يعني ما يشترط فيها أن يكون بالغا عاقلا. واضح؟ فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. إلا الركاز، ويأتي فالركاز حنكر ولو قلب، ففيه الخمس. الركاز الكنز الذي من دفن الجاهلية ولو يسيرا. والرابع استقراره، أي تمام الملك بالجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه. نعم، هذا استقرار الملك، بمعنى كما قال المؤلف هنا يعني تمام الملك، بمعنى تمام الملك، وهو أن يكون الملك لا يتعلق به حق غيره، لا يتعلق به غير، لا يتعلق به حق غيره، ويتصرف فيه بحسب اختياره، يتصرف فيه بحسب اختياره، فهذا يسمى تمام الملك. لا بد إذن أن يكون الملك تاما حتى نوجب الزكاة. فيقول هنا فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. الآن السيد باع عبده على نفسه، على عبده نفسه، باعه مثلا بمئة ألف على أن يقضيها مثلا بعد سنتين. المئة ألف هذه هل يزكيها السيد؟ ما يزكيها السيد. لما؟ لاحتمال أن يعجز نفسه. إيه يأتي ويقول أنا ما أقدر، عجزت. فإذا قال عجزت هذا عبد، ليس كالمدين. المدين لو قال عجزت يقول لا، أنت مطالب في ذمتك، ما لك فين تقول عجزت. نعم يتأخر السداد ينظرك، لكن المكاتب إذا قال لسيده إني قد عجزت فحينئذ يعوده قنا. واضح؟ مثله أيضا في عدم تمام الملك نصيب المضارب، نصيب المضارب في المضاربة. اتفق زيد وعمر على أن يتاجرا، زيد لعمر لماله، فزيد هو العامل وعمر هو صاحب المال، أعطاه 100 ألف يشتغل بها مثلا في بيع السيارات، بيع السيارات على أن يكون بينهما بقدر النصف، بقدر النصف، بقدر النصف. بعد مضي بعد مضي حول على هذا المال، حول على هذا المال، الأرباح قدرها مثلا 60 ألف. إذن للسيد كم؟ لصاحب المال 30 ألف، وللعامل 30 ألف. هنا قبل أن يجيء وقت التقسيم وأخذ العامل نصيبه، لو حصلت خسارة، لو حصلت خسارة نزلت مثلا قيام السيارات، فكانت عنده سيارات بدأها بمئة ألف وأصبحت الآن تساوي مثل 140 أو قلنا تساوي 160 كما تقدم، لكن قبل أن يقتسم ويأخذ العامل نصيبه حصل نزول السيارات، فأصبحت السيارات لا تساوي إلا 100. ذهبت أرباحه وما ذهبت؟ ذهبت أرباح، ما في أرباح. فالربح هذا يجبر به ماذا؟ يجبر به رأس المال. يعني دائما قبل القسمة ما يحصل من خسارة في رأس المال تؤخذ بماذا؟ من الأرباح. ما يقول عامل لا أنا الربح لي، نقول الربح هذا يوجه به رأس المال، هذا واضح لكم، هذه تأتي إن شاء الله في المضاربة. المهم هنا أن الزكاة ما تجب. لما لا تجب؟ حمك الله في ربح المضارب، لأن ملكه ليس تاما، لأنه قد تحصل خسارة فيجبر رأس المال. وأما صاحب المال فالربح هذا نعم فيه الزكاة، الربح هذا فيه الزكاة، لأن هذا ربح مالي، هذا ربح مالي. وعلى ذلك فلو أن الرجل قال أنا عندي 100,000، عندي أنا يقول 100,000 في البنك، مكثت عندي مدة 6 أشهر في البنك، وبعد 6 أشهر دخلت بها مضاربة، والآن لها 6 أشهر في المضاربة، الآن الحول واحد. قلنا اسأل العامل كم تساوي؟ قال سألت العامل قال تساوي 120 ألف، أنا لي النصف منها، إذن كم يكون له؟ 110، فهنا يزكي، واضح؟ هنا يزكي، لأن هذا ربح، هذا ربح مالي، والأصل بقاء ذلك. أما العامل فإن ربحه هذا عرضة للسقوط، ملكه ليس تبع، أما هناك فماله تبع، يعني الربح تبع لماذا؟ لرأس المال، أما هنا رأس المال ليس للعامل، وعلى ذلك فالعامل لا يزكي، لا يزكي، لأن ملكه غير تام. فإذا أخذ المال وعينت أرباعه وقال هذه 10,000 لك أيها العامل، فوضعها في البنك فمضى عليها حول يزكيها، واضح؟ يعني هذه مسألة دقيقة فانتبهوا إليها. مثل الآن الوقف على غير المعينين، ومثل نعمل الوقف الآن على غير المعينين، يقول وقف على الأيتام، وقف على الفقراء والمساكين، هذه لا زكاة فيها. ومثل ذلك أموال الجمعيات الخيرية والأموال التي وصلت من المساجد ونحو ذلك، هذه كلها لا زكاة، لا زكاة فيها. أما الوقف على معين فالثمرة إذا حال عليها الحول فيها الثمرة، فيها الزكاة، والأجرة إذا حال عليها الحول فيها الزكاة. يعني رجل عنده مثلا 1,000 نخلة، قال هذه النخيل وقف على أبنائي، ثم إن أبناءه قسمنا الثمار بينهم، فكان نصيب كل واحد منهم لصامل، هنا عليه الزكاة، لأنه يملك الثمرة ولا يملك النخل ملكا تاما، لكن الثمرة يملكها. مثل الإيجارات الآن، إذا وزعت الإيجارات عليهم على الموقوف عليهم فحال عليها الحول ففيها الزكاة، واضح هذا؟ نعم. إذا لابد أن يكون المال الملك تاما، يعني مستقرا، يعني مستقرا. والخامس مضي الحول، لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يكون عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورقا بالمالك، ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر. أي يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فالصواب وقفه، قد جاءت عدة أثار عن الصحابة تدل على ذلك، وأنه لا بد من مضي الحول، والحول يحسب بالسنة الشمسية أو القمرية، نعم بالقمرية دائما، كل حساب في الشرع فإنه يكون بالسنة القمرية. يتنبأ لأن الآن الشركات تحسب بالسنة الشمسية الميلادية، فيكون هناك فرق نحو 13 يوما، ولا بد أن يكون الحساب بالسنة القمرية. وعلى ذلك فهؤلاء تجتمع عليهم أيام، يعني في كل نحو 30 سنة يكونون قد قصوا في سنة واحدة، فلا بد أن يجبروها هذه السنة، واضح؟ فيعجلوا حتى أو يحسب بقسط حتى لا تضيع هذه الأيام 13، واضح؟ شركاتنا عموما تزاع يزكي بناء على السنة الشمسية، فيفوتون يعني نحو قريب من نصف الشهر 13 يوم. يقول رفقا بالمالك ليتكامل ويعفى فيه عن نصف يوم، يعني نصف اليوم هذا يعفى عنه لأنه لا ينضبط غالبا، لا ينضبط غالبا، وهذا لا يسمى في العرف نقصا، يعني نصف اليوم. يعني على ذلك لو أن الرجل ورث مثلا بعد صلاة العصر أول محرم، فمضت سنة وفي تمام الحول هذه 100,000 التي ورثها اشترى بها بيتا، اشترى بها بيتا في الصباح، كم الفرق؟ نصف يوم، يعني بقي ليتم الحول نصف يوم. نقول هذا لا يعد نقصا، عليه الزكاة. واضح؟ يعني العبرة باليوم، نصف اليوم هذا لا يعتبر. وأنا ورثت في آخر النهار وبعت في أول النهار، يعني ما مضي، يقول بقي نصف يوم، وأكمل أقول لا، هذا نصف اليوم هذا لا يعد، لا يعتبر. نعم. في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك غير المعشر الحبوب والثمار. في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. هذه ما يعتبر فيها حب، كل هذه التي ذكرها المعشرات، الثمار، الحبوب، العسل، المعدن، الركاز، هذه كلها لا يعتبر فيها الحب. نعم. فإن استفاد مالاً بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ الناتج أو الربح نصاباً فإن حولهما حول أصلهما. مسألة السابقة، يقول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. هذا رجل استفاد مالاً بإرث، رجل يقول أنا عندي مال أزكيه في كل سنة في واحد محرم، في كل سنة في واحد محرم أخرج زكاة مالي، لكن قبل 6 أشهر أتتني هبة قدرها مثلا 100,000، أو إرث قدره 100,000، أو امرأة تقول أتاها صداق قدره 100,000، فنقول يحسب له حول جديد، يحسب له حول جديد. فأنت تزكي مالك في كل سنة في واحد محرم، لكن الآن جاءك مال آخر ليس مستفادا من المبلغ الموجود، لا إرث أو هبة أو صداق ونحو ذلك، فنقول تحسب له حولا جديدا، تحسب له حولا جديدا. وعلى هذا لو أن رجل في كل شهر يوفر نصابا عنده أعمال، لو قلنا إن النصاب مثلا 10,000 ريال، في كل شهر يأتيه راتب ويوفر منه 10,000 ريال، نقول لكل 10,000 ريال لها حول، هذه إذا جاء التي اكتسبتها في محرم هذه السنة تزكيها في محرم السنة القادمة، وهكذا. فإن قال أنا أحب أن أثبت يوما، نقول إذن ثبت يوما، لكن ليكن في بعضها معجل من باب تعجيل الزكاة. في واحد محرم تخرج ما تم له حول وما لم يتم له حول، يعني لا تؤخر القديم إلى حول الجديد لأنه يكون مؤخر. يقول أنا اكتسبت قبل 6 أشهر، إذن أريد أن أؤخر جميع المال إلى 6 أشهر أخرى، نقول لا، إما أن تخرج الذي في محرم في وقته، وإما أن تبكر الجديد. واضح؟ فتضع يوما لجميع مالك. واضح هذا؟ نعم. يعني شيخ ما يخرج بالشهر؟ إن أحد يخرج بالشهر ما في بس، يجوز، يعني يجوز الشخص يكون عنده مذكرة يكتب فيها كل مال متى دخل في حسابه فيزكي في هذا اليوم، يقول في واحد مثلا 5 جاءتني هبة بقدر مثلا قدر 50 ألف، فلقد تزكيها إذا حال عليها الحول، يعني في يوم 29 أربعة أو في يوم 30 أربعة يكون دار عليها حول كم. يقول في شهر 7 وفرت، جاءني يعني تتوفر من رواتبي نصاب قدر مثلا 10 ألف في شهر 7. نقول كذلك إذا جاء في نفس الوقت من السنة الجاية في شهر 7 أخرج على 10 ألف عندهم ذكر. بعض الناس يقول هذا قد يعني يلحقني حرجا وقد أنسى، فأنا أريد أن أضع يوما في السنة أخرج فيه ما تم له حول وما لم يتم له حول. نعم. هذا أحوط له. نعم. أو أضبط له أيضا. نعم. حتى لو مضى عليه شهر مثلا شيء. كيف؟ حتى لو مضى عليه شهر، لأنه سيأتيكم إن شاء الله تعجيل الزكاة، وأن الزكاة يجوز أن تعجل لسنتين كما هو مشهور في المذهب. واضح؟ نعم. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عندي إذا إن كان الأصل نصابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. وإلا يقول أصل هنا إلا نتاج السائمة وربح التجارة، هذا ما نجعل له حول جديد، النتاج يتبع أصله، ربح التجارة كذلك يتبع أصله. يقول فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، إن كان الحول نصابا. رجل عنده مثلا 40 شاة وفي أثناء السنة أنتجت حتى بلغت مثلا 130، نقول عليك شاتها. يقول هذه الصغار لم يتم لها حول، لماذا لا تجعلون علي شاة واحدة لأن 40 فيها شاة؟ نقول إن الصغار هذه نعم لا نحتاج حولها حول أصلها. مثل ذلك ربح التجارة، بدأ بمشروع تجاري 100 ألف والآن في الدكان بضاعة تساوي 200 ألف، هذه البضاعة لم يمضي لها حول الزائدة على 100 ألف، هذه مستفادة، فنقول لكن حولها حول أصلها. ولذا جاءت الآثار في أنه تعد عليهم السخلة، يقول ولا نأخذها منهم. وإلا يكون الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا، فلو ملك هذه واضحة لكم، فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع عنده 40، ماتت واحدة كم أصبح عدد؟ 9 ناقص النصف، فهنا يقول انقطع. لكن لو أن واحدة أتت بسخلة كم أصبح المجموع؟ 41، فماتت واحدة من الأمهات رجع إلى 40، هنا لا يقطع. واضح؟ نعم. فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، وكذا لو ملك 18 مثقالا. نعم هذه واضح. ملك رجل اشترى 30 شاة اشتراها في واحد محرم، فلما كان واحد مثلا لما كان واحد ربيع أول بدأت تنتج فأصبح مجموعها نعم يزيد على 40، كانت 30 فأصبحت 40 فأكثر. نقول الآن نبدأ بالحول، يقول اشتريتها من واحد محرم، نقول اشتريتها لكن كانت ناقصة عن النصف، واضح؟ فلو ملك خمس مدة وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20 ولا يبني الوارث على حول المورث. واضح؟ لا يبني الوارث على حول المورث. يعني رجل زكى قبل وفاته مثلا بستة أشهر، قبل وفاته بستة أشهر زكى، كم بقي؟ توفي وقد بقي ستة أشهر لتمام الحول، وقبل ستة أشهر زكى والآن مضى ستة أشهر فتوفي، نقول الآن انقطع الحول. وعلى ذلك فالورثة متى يزكون؟ يزكون بعد حول من وفاته، ما يحسبون الستة أشهر التي كانت من عمره. واضح؟ لأنه انقطع، انتقل الملك، بعد أن كان ملكا له أصبح ملكا للورثة. واضح؟ يعني انقطع الآن الملك. شيخ حسن، الورثة يزكون بعد تقسيم التركة ولا بعد الوفاة؟ شيخ بحول، لا يحسبون من الوفاة، الوفاة يحسب إذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ نصابه، فإذا مضى سنة من وفاته يزكون. يعني ما هو بعد التقسيم؟ لا، ما ليس بعد التقسيم، لأن الحق ثابت. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. يقول يضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، في حكمه مثل الذهب يضم إلى الفضة، هذا جنس وهذا جنس، لكنه في حكم واحد لأنهما أثمان. عروض التجارة أيضا تضم إلى النقدين، عروض التجارة كذلك تضم إلى النقدين. ويزكي كل واحد يقول إذا تم حوله، كما تقدم لكم في الإيضاح السابق. واضح؟ يعني رجل عنده 10 دنانير، عنده 10 دنانير مضى عليها 6 أشهر مثلا، ثم بعد مضي 6 أشهر أهدي له 100 درهم، 100 درهم وعشر دنانير يضمان إلى بعض، الآن كون النصاب، فيبدأ النصاب من اليوم الذي جاءته هذه الدراهم تضم إليه، ويبدأ الحول من ذلك اليوم، تضم هذه إلى هذه. ولو كانت عنده 20 دينارا ومضى لها 6 أشهر وجاءه 100 درهم كذلك تضم إليها، لكن 100 درهم لها حول و20 دينار لها حول. واضح؟ لكن لو كانت نتاج تجارة حولها واحد. واضح؟ يعني رجل عنده 10,000 ريال، وقلنا إن 10,000 ريال كتب للتمثيل أنها نصاب، عنده 10,000 ريال مضى لها 10 أشهر بقي شهران ويزكي، جاءته خمسة آلاف، الـ5,000 دون النصاب، لكن هنا لا يهم. لما؟ لأن عنده 10,000 نصاب، فالـ10,000 هذه بقي لها شهران، والـ5,000 يحسب لها 12 شهر. واضح؟ نعم، 5,000 يحسب لها 12 شهر. نعم. بعد بلوغ النصاب شيخ يحسب ولا؟ هنا بالغ النصاب، يعني رجل عنده قلنا 20 دينار النصاب، 20 دينار هذه نصاب، عنده 20 دينار بقي شهر ويزكيها، جاءه مئة درهم، فنقول الآن 100 درهم هذه تضم إلى هذه، لكن إذا جاء وقت الزكاة يزكي 20 دينار بعد شهر، والـ100 درهم يحسب لها حولا جديدا. لكن لو كانت كفائدة منها، يشتغل بالصرف أو يشتغل بأي شيء ويتكسب، نعم، فهذه نتاج تجارتي، هذه حولها واحد. واضح هذا؟ واضح؟ يعني الآن ما يأتي الإنسان من مال، عندي يقول أنا عندي في البنك 100,000، والآن أصبحت 150. نسأله نقول هذه 50 هل هي ربح للمئة؟ قال نعم ربح للمئة. نقول إذن الحول واحد لا تفردها بحول. إن قال لا ليست ربحا منها جاءتني رزق إرث هبة نقول احسب لها حول جديد. واضح؟ لكن لو قال لا أنا أريد أضع حول مبكر ما في منع. يريد أن يبكر لا حرج في ذلك كما تقدم. ومن كان له دين أو حق من منصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وفرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. نعم يقول المؤلف هنا من كان له دين يعني على أحد استدين منه أو حق من مقصود غصب منه مثلا غصبت منه غنم مثلا أو مسروق سرق منه أو موروث مجهول ما يدري كم له يعرف أنه ورث من أبيه لكنه لم يعط حقه ولم يدري كم حقه ونحو ذلك. يقول من صداق وغيره كذلك لو كان صداقا مثل امرأة الآن عقد عليها وصداقها 100,000 هي ما استلمته هو دين في ذمة الزوج عقد عليها لكن لم تستلم هو دين في ذمتي. يقول كثمن مبيع مثل ثمن سيارات مثل يقسطون السيارات أو قرض كذلك قرض رجل 10,000 يقول سواء كان على مليء باذل رجل مليء إذا طلب منه حقه وأعطاه أو غيره يعني ليس مليا إما أنه معسر وإما أنه مماطل أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذا هو المثل يؤدي زكاته عن السنوات الماضية. نعم لو كانت 10 أو 20 أو أكثر من ذلك واضح. هذا هو المذهب وهو قول علي رضي الله تعالى عنه. إذن المشروع في مذهب أحمد أن أي حق لك مالي نعم حق مالي سواء كان هذا الحق دين أو كان مغصوبا أو مسبوقا أو موروثا مجهولا أو قرضا أو صداقا سواء كان على باذل أو غير باذل يعني معسر أو غير معسر مماطل أو غير مماطل إذا قبضته تزكيه لما مضى. واضح تزكيه لما مضى. والقول الثاني أنه يزكيه لسنة واحدة والذي يترجح التفصيل وهو القول الثالث المسألة. فإن كان الدين على مليء باذل فإنه يزكيه لكل سنة وأما إن كان على معسر أو مماطل أو كان مغصوبا أو مسبوقا أو موروثا مجهولا كما تقدم فإنه يستقبل به حول إذا جاء يعني إذا جاء استقبل به حول لأن هذا المال في حكم المعدوم هو لا يستفيد منه ولا ينميه إما على معسر أو على مماطل أو كان مسبوقا أو كان ضائعا. فالصحيح أنه إذا قبضه نحسب حولا جديدا نحسب حولا جديدا واضح. وإذا كان على مماطل وإذا كان على مليء باذل نعم يقول فلان أخذ مني 10,000 فمتى ما سألته أعطاني إياه فهو مليء باذل فهنا الواجب عليه أن يزكيها عن كل سنة لأن في حكم المال الموجود. واضح؟ المماطل لا الصحيح ما يزكي إذا كان الشخص مماطل فإذا قبضه فمن العلماء من تقدم يقول يزكيه لسنة ومنهم من يقول نبدأ حولا جديدا هذا أصح. أحسن الله شيخ إذا كان ما هو مماطل ولكن عقد بينه وبين عقد مضاربة في وقت محدد ما استطيع أن يسترد مالي حتى نهاية العقد في هذا الوقت يا شيخ. وهنا إذا كان الشخص منتظم في التسديد كذا، إذا كان الشخص منتظم في التسديد فالذي يترجع لأنه يعطى حكم ما تقدم من المالية الباذل، هو وإن كان لا يأخذه مباشرة لكن المال ينمو بمثل هذه الطريقة، لأنهم يبيعون السلعة بكسب، يبيعون السيارة مثلا تساوي مثلا 100 ل 150 مثلا، فهي تجارة، فهي تجارة. فإذا كان الرجل منتظما بالتسديد نعم، فالذي يترجح لي أنه يزكي كل سنة، يعني في كل سنة يقول ما الذي في ذمم الناس فيزكيه، يعني يجمع جميع الذي في ذمم الناس له فيزكي، لأن هذا يعد مالا له، والله جل وعلا يقول خذ من أموالهم. يعني لو سألت هذا التاجر الذي يقصد كم مالك ماذا يقول؟ يحسب حتى الأموال التي في ذمم الناس يحصيها. نعم، فإذا جاء إلى معسر قال هذا رجل معسر ما أدري ويجيب المال، هذا رجل مماطل لا أدري. فالصحيح أنه نستأذن المعسر والمماطل، فنقول لأصحاب السيارات نقول أنا بيقول بدأت بالمشروع بخمسمائة ألف والآن مضت سنة، فنقول الآن مضت سنة وفي رصيدي مبلغ قدره من 30,000 أخذته من بعض هؤلاء الذين قد دينته 30,000، نقول اكتبها لتزكيها. ويقول فلان أريد منه 20,000، فلان أريد منه 50,000، فلان أريد منه 60,000، فلان أريد منه 10,000، وفلان، نقول اجمع ذلك كله وزكه إلا أن يكون على مماطل. يقول فلان لا هذا يماطل، أريد منه 50,000 لكنه مماطل، أو فلان ليس مماطل لكنه معسر، فنقول ما كان في ذمة معسر أو ذمة مماطل فلا تحسبه، فإذا قبضته فإن زكيته لسنة فهو أحب. واضح؟ أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا. ولو قبض دون لا فرق بين أن يكون قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أم لا، يزكيه مطلقا. ولو قبض دون نصاب زكاة، ولو قبض دون نصاب زكاة، يعني على القول المتقدم إذا قلنا الآن كل هذا الذي يذكره المؤلف ينبني على المذهب، المذهب الآن لو أن رجل يريد من شخص 100,000، فالمئة ألف هذه يزكيها إذا قبضها للسنوات الماضية، لو أنه بعد 10 سنوات أعطاه من المائة ألف 5,000، فلو كانت 5,000 هذه ليست نصابا تقول زكية، لأن المائة ألف نصاب. لو أخذ 500، لو أعطاه 500 ريال نقول زكي 500 ريال. واضح المعنى؟ واضح. يعني الآن رجل تريد منه 100,000، قلنا إن عند المذهب لا فرق بين معسر ماطل ولا غيره، ولا بين مغصوب ولا بين مسروق، ما قبضته نعم ما دام أن المجموع نصاب، تقول أنا أريد لو فرضنا أن النصاب 10,000 ريال، قدر النصاب لو فرض أنه 10,000 ريال، ويأتيكم الكلام على، فلو فرض أنه 10,000 ريال أنت تريد منه 10,000 ريال، إذن هي نصاب، بعد سنتين ثلاث أعطاك 1,000 ريال تزكي 1,000 عن السنوات الماضية، بعد سنتين أعطاك 1,000 تزكي 1,000 عن السنوات، كل ما جاءك شيء منه زكيته عن السنوات الماضية. واضح؟ يعني مثلا أعطاك 1,000 ريال قلنا زكاتها 25، 25 ريال 1,000 ريال 5 سنوات اضرب نعم 25 في 5 وأخرج وهكذا. واضح؟ وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال. وهذه كذلك الآن لو قلنا لكم نقدر أن النصاب 10,000 ريال التنفيذ، فرجل يقول أنا في رصيدي 1,000 ريال، هل فيها زكاة 1,000؟ يقول نضع عليها حول 1,000 ريال، هل فيها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة. لكن يقول وأنا أريد من فلان 9,000، نقول إذا تزكي 1,000، لماذا؟ لضمها إلى 9,000، لضمها إلى 9,000، واضح؟ والحوالة به أو الإبراء كالقبض. يقول حوالة به أو الإبراء كالقبض. يقول أنا أريد من أخي 100,000 ريال والآن لها 10 سنوات، لو قبضها يزكيها كم؟ عن 10 سنوات. فإن أبرأه نقول تزكي، لأن هذا حق الفقير، حق لله جل وعلا. حتى لو أبرأته، وحتى لو وحتى لو حولت حواله، حتى لو كان حواله، بعد 10 سنوات من الدين، بعد 10 سنوات من الدين، الآن كم زكاة؟ زكاة كم سنة؟ 10 سنوات. اشتريت من الرجل بضاعة وقلت أعطيك ثمنها بعد سنة، ثم قلت ما رأيك فلان؟ فلان أريد منه 100,000 وأنا اشتريت منك بضاعة وحولك عليه، قال نعم رضيت، وإن كان مليء فلا يحتاج إلى رضا كما يأتي. فهنا الآن تزكي، لأن بعض الناس يظن أنها سقطت عنه الزكاة، يظن أنه حتى يقبض. نقول نعم حتى تقبض ما دام الدين ثابتا، لكن لو أنك أبرأته أو حولت فواجب عليك أن تزكي للسنوات الماضية. واضح هذا؟ واضح لكم هذه المسألة؟ نعم. أعيد، هذا رجل يريد من فلان 100,000 ريال، بعد 10 سنوات قبضها منه، كم يزكي؟ 10 سنوات. لكنه قبل أن يقبض قال يا فلان أبرأتك، نقول تبقى في ذمتك 10 سنوات تزكي. واضح؟ ومثلها لو كانت حوالة. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. حتى ولو لم يكن نقول من جنس المال. هذا هو المذهب، وأنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا رجل عنده مثلاً 40 شاة، فيها شاة، لكن صاحب المواد الغذائية يطلب منه مثلاً 1,000 ريال. هل تنقص النصاب أو ما تنقص النصاب؟ تنقص النصاب، فلا زكاة عليه. ولو كان عنده 50 شاة وقيمة الشاة 500 ريال، نعم، اخصم 1,000 تقابل شاتين، إذن عليه، نعم عليه الزكاة. لكن المزكي نعم تجب عليه شاتون. أمثل بمثال آخر، رجل عنده بضاعة قدر هذه البضاعة 100,000 ريال، قدر هذه البضاعة 100,000 ريال، بضاعة في دكانه قدر هذه البضاعة 100,000 ريال، كم زكاتها؟ نعم، زكاتها 2,500 ريال، ربع العشر. لكن عنده مستندات أو فواتير في ذمته، يقول أنا أطالب بمبلغ 10,000 ريال، هذه في ذمتي، 10,000 ريال في ذمتي، إما إيجار المحل أو غير ذلك. فكم يزكي؟ يزكي 90,000. واضح؟ نعم. إذن يخصم. فإذا نقص عن النصاب سقطت الزكاة. وعلى ذلك فلو قدرنا أن النصاب 10,000 وهو يطالب عليه دين قدره 1000 ريال تسقط عنه الزكاة. الدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. يقول ولو كان المال المزكى ظاهرا، عندنا أموال ظاهرة وعندنا أموال باطنة. الأموال الظاهرة كالمواشي أموال ظاهرة، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة، وعندنا الآن الدراهم، هذه كلها تسمى أموال باطنة. لماذا تسمى أموال باطنة؟ لأنها تخفى بالصناديق، توضع بالصناديق، لكن بخلاف الأغنام وخلاف الثمار والحبوب هذه ظاهرة، فتسمى ظاهرة وتسمى باطنة. وعروض التجارة فيها خلاف، المذهب يرون أنها باطنة لأنها تقوم بالدراهم، والقول الثاني هو قول بعض الحنابلة أنها من الأموال الظاهرة لأن عروض التجارة ظاهرة، وهذا أصح. إذا عرفنا أن هناك أموال ظاهرة وأموال باطنة. يقول المؤلف هنا ولو كان المال المزكى ظاهرا، يعني لا فرق فيما تقدم ذكره من أن الدين الذي ينقص النصاب نعم لا فرق في ذلك بين مال ظاهر ومال باطن. وعلى ذلك لو أن رجل صاحب مزارع عنده حبوب، الحبوب هذه أنتج 100 طن، لكن يقول عليه غروب، نقول اخصم هذه الغروب من هذه من هذا المال، يعني قوم هذه الأطنان واخصم نعم ما في ذمتك. واضح هذا؟ لا فرق. هنا قال المؤلف ولو كان المال ظاهر، هذه إشارة إلى خلاف، لأن هناك وجه في مذهب أحمد يقول إذا كانت الأموال ظاهرة فالدين لا ينقص، لا أثر له أبدا ولا ينقص النصاب، إنما ينقصه في الأموال الباطنة. واضح؟ والصحيح المذهب وأنه لا فرق بين أموال ظاهرة وأموال باطنة. نعم. وكفارة كدين، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، لأن وكذا نذر مطلق، يعني حتى لو كان النذر، لو كان عليه نذر حتى النذر يخصم، يعني رجل يقول عندي نصاب زكاة قدره مثلا 40 شاة، ولكن علي نذر وأني قلت إن شفى الله مريضي لأذبحن شاة، إن شفى الله مريضي لأذبحن شاة، هذا نذر مطلق. متى يكون من الذي يقابل أو ما قولنا مطلق احتراز من المعين؟ لو قال لأذبحن هذه الشاة نقول هذه الشاة من الأصل ما تحسب لأنها عينت، لكن رجل قال وعنده 40 شاة قال نذر لله عليه إن شفى الله مريضي أن أذبح شاة، هنا لم يعينها من شياهه أو من خارج شياهه، فشفي مريضه وجاء وقت الزكاة، قال عندي 40 شاة لكن في ذمتي شاة نذر، تخصم أو ما تخصم؟ تخصم. واضح؟ تخصم من هذا فلا تجب عليه الزكاة. قال وكذا زكاة، يقول في ذمتي زكاة ماضية، أنا قصرت يقول قبل سنة أو سنتين وعلي زكاة في ذمتي 1000 ريال زكاة، لأن عندي 10000 لكن في ذمتي زكاة سابقة، أو دين حج وغيره، يقول أنا علي دم، أنا أحرمت بعد الميقات، أحرمت بعد الميقات فسألت العلماء فأوجبوا عليه دما، والآن عندي 40 شاة، شاة واحدة هذه يريد أن يرسلها تذبح، فالآن هنا أصبح نعم هذا يخصم منها. واضح؟ لكل دين سواء لله أو للآدمي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة إلا عن ظهر غنم، وهذا المدين يحتاج إلى المواساة، نفسي هو يحتاج إلى يحتاج إلى المواساة، حتى إننا نجيز أن يعطى من الزكاة إذا كان عليه دين، فكيف نعطيه زكاة ونأخذ منه زكاة؟ نعم واضح، وهذا هو المذهب. نعم. وغيره لأنه يجب قضاءه، أشبه دين الآدمي، أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء، ومتى برئ ابتدأ حوله. نعم. ومتى برئ ابتدأ حوله، هذا إذا كان ينقص النصاب. يقول: أنا في ذمتي شاة لله جل وعلا، وعندي 40 شاة. نقول: إذن أنت في حكم من عنده كم؟ 39. أنتجت واحدة، أصبح عنده 41 شاة، واحدة نذر و40 شاة. نقول: الآن احسب. نعم من جديد، احسب الآن الحول من جديد. نعم. معنى بريء شيخ؟ بريئة. يقول إذا يعني بريئة من الدين، واضح؟ يعني رجل عليه دين قدره 10,000 وعنده 10,000 في البنك، هل تجب عليه الزكاة؟ عنده 10,000 لها 6 أشهر، لكن عليه دين، ما نحسب أبدا. بعد مضي مثلا 6 أشهر، قال له صاحب الدين: قد أعفيتك، أنا أبرأتك. نقول: من يوم الإبراء احسب على 10,000 هذه التي عندك في البنك، احسب لها حول، لأن المانع زال، واضح؟ ما نقول احسب لها 6 أشهر عندك تلك، لا يحسب منها شيء، واضح المعنى؟ نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير. لا فرق بين كبير وصغير. رجل اشترى 40 سخلة صغار وضعها في الربيع، نقول احسب من اليوم الذي اشتريتها به. يقول: هي لا تلد ولا تنتج. نقول: وإن كان، واضح؟ ولو كانت صغيرة. يقول: هي ما ترضع، تأكل منها، تسوم سوم، أخذتها مفطومة الآن من أمهاتها وضعتها في الربيع. نقول: من اليوم شرائك تحسب حولا. لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. إن كان غذاؤها اللبن ما يجب، لأن الذي يتغذى اللبن لا يسوم، ما يحسب، واضح؟ التي تتغذى اللبن هذه ما تحسب. نعم ما تحسب. لو كانت هذه 40 التي اشتراها عنده لبن زائد يعطيها من هذا اللبن، ما تسوم، لأنه من شروط بهيمة الأنعام أن تسوم كما يأتي، يعني أن ترعى، أن تكون ترعى. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يعفى في الأثمان. وقيم العروض على نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، أو باعه ولو مع خيار جملة منها. يقول: وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع. رجل عنده 10,000 ريال مضى عليها 6 أشهر، بعد 6 أشهر اشترى بها مثلا سيارة، يقول: انقطع الحول. انقطع الحول. يقول: وإن نقص النصاب في بعض الحول، أو عنده من 40 شاة لها 6 أشهر، أو لها 11 شهر، 40 شاة باقي شهر ويزكي، فماتت واحدة، ينقطع الحول أو ما ينقطع؟ ينقطع. لكن هو في الأثمان وقيم العروض أن النقص اليسير هذا يرفع، يرفع عنه. يعني لو قدر مثلا أن 10,000 ريال هي النصاب، فيقول: عندي 900 مثلا و9 و9,999، نقول هذا نقص يسير له حكم 10,000. نقول: نقص اليسير، نعم هذا، نعم يثبت، يعني ما ينقص الحكم. يقول عندي 10,000 في البنك، بعد 6 أشهر أخذت ريال أو ريالين منها. نعم، هل ينقص ثم بعد ذلك أعدته؟ نعم، نقول هذا مسألة تبقى 6 أشهر، تبقى 6 أشهر، واضح؟ شو حدد اليسير يا شيخ؟ عرف، يرجع فيه العرف، عرف الناس شيخ ولا؟ يعرف الناس، العرف. وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه أو باعه، ولو مع خيار بغير جنس انقطع الحول. يقول أو باعه، عنده 40 شاة مضى لها 11 شاة فباعها، باع بالدراهم، باعها بالدراهم. بعض أصحاب الماشية مثلا إذا جاء الشتاء يقول نبي ويضعون هذه الدراهم في البنك، ثم إذا جاء الصيف يقول انخفض الحلال فنشتري مثلا. فالآن نقول تحسب حول جديد، تحسب حول جديد، انقطع الحول الأول. يقول ولو مع خيار، ولو مع خيار، لأن الخيار ينتقل به الملك، ولذا يأتيكم في باب الخيار أن الضمان يكون على المشتري في باب الخيار. فلو أن رجل يقول عندي غنم لها مثلا 11 شهرا و20 يوما، كم بقي؟ 10 أيام. يقول وبعتها، وليس قصد الفرار، باعها، ولكن الذي اشتراها شرط أن يكون له الخيار 10 أيام. نعم، شرط أن يكون له الخيار 10 أيام، فنقول انتقلت من ملكك ولا يجب عليك، حتى لو عادها بعد 10 أيام. بعد 10 أيام قال لا أنا استخرت، ينقطع الحول، لأن في هذه 10 أيام في ضمان من؟ المشتري. في ضمان من؟ المشتري، واضح؟ الإنسان إذا اشترى سيارة وجعل له الخيار، نقول هذه السيارة أصبحت ملكا لك أيها المشتري، فلو حصل فيها تلف أنت الذي تتحمل. رجل اشترى منك سيارة وخرج بها وحصل له تلف واشتراه وقد جعل لنفسه 3 أيام خيار، في هذه 3 أيام حصل فيها تلف، في ضمانه هو ليس في ضمانك أنت، واضح؟ فإذا انتقل. يقول هنا بغير جنس انقطع الحول، لكن لو كان بجنسه فلا ينقطع. عنده 40 شاة استبدلها ب40 من المعز، ينقطع الحول أو ما ينقطع؟ ما ينقطع. عنده 5 من الإبل مثلا من نوع، استبدلها ب5 من الإبل من نوع آخر، ما ينقطع الحول. مثل الذهب والفضة أيضا، الصرف، الآن الذين يشتغلون بالصرف، يقول أنا عندي مثلاً 10,000 دولار ولها عندي 11 شهرا، والآن حولتها إلى ريالات، والريالات الآن لها عندي نعم شهر، نقول حول واحد تزكي، واضح؟ لأن الريالات والدولارات كلها أثمان، ما يختلف شيء، يعني ما ينقطع، واضح لكم هذا؟ نعم. أو أبدله بغير جنس لا فرار من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، ويستأنف حولا إلا في الذهب بفضة، وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد. نعم، ذهب وفضة ريالات ودولارات هذه كالجنس الواحد. نعم، ويخرج مما معه عند الوجوب. وإذا اشترى يخرج مما معه عند الوجوب، إذا كان عنده دولارات يخرج دولار، وإن كان عنده دراهم يخرج درهم. وليس هذا على الوجوب، لو كان عنده دولارات فأخرج ريالات جاز. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. نعم، العروض كما ذكرت لكم في الريالات والدولارات كذلك في العروض وفي نعم وفي الريالات. هذا رجل عندي بضاعة أنا أشتغل بالتجارة وعندي بضاعة مضى عليها 11 شهر بقي حول وأزكيها ثم إني بعتها والآن بعتها بالريالات والريالات لا موجودة في البنك ومضى لها شهر يزكي أو ما يزكي؟ يزكي ما يحسب حول جديد لأن الريالات وعروض التجارة بابها واحد لأن عروض التجارة تقوم بالنقد تقوم بالنقد واضح؟ ماشية وريالات لا ينقض ماشية وثمار ينقض ثمار وريالات ينقض لكن ريالات ودولارات ذهب وفضة عروض تجارة وفضة عروض تجارة وذهب عروض تجارة وريالات الحول واحد تكمل. بعض الناس يقول أنا عندي أنا أبيع وأشتري بالأراضي والآن كانت عندي أرض عرضتها اشتريتها قبل 6 أشهر اشتريتها قبل 6 أشهر وبيعتها الآن هل أحسب حول جديد أو أبني على حول الأرض؟ شو نقول له؟ حول جديد لا لأنه غير جنس نعم الآن رجل عنده أرض الأرض عروض تجارة ما ظلها 6 أشهر كم باقي حتى يزكي؟ 6 أشهر باعها بالريالات والريالات الآن بالبنك الريالات وعروض التجارة بابها واحد نقول بعد 6 أشهر تزكي لو قال بعد 3 أشهر حولتها إلى أرض نقول الأرض التي تشتريها بعد يعتبر مضى لها 9 أشهر واضح؟ ولذا هم المؤلف نبهكم على هذا قال إلا في ذهب بفضة وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد وإلى أن قال وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به منع على حول الأول فهذه بابها واحد لأن كلها يرد منها النقد عروض التجارة ونحو لكن الأثمان لكن المواشي تختلف ماشية وريالات هذه تختلف واضح؟ لكن ما نقول أنه انتقل إلى عروض التجارة مثلا باع الماشية 40 رأس باعها شيخ باقي وما ينتقل غير الماشية ماشي نعم رجل عنده ماشية ما هي عروض تجارته ماشية ترعى 40 فباعها مثلا 50,000 باع 40 ب50,000 وال50,000 عنده الآن يقول ما أدري كيف أحسب الحول نقول تحسب حول جديد ال50,000 واضح تحسب حول جديد لما؟ لأن الجنس مختلف الماشية جنس والدراهم جنس آخر واضح هذا؟ إذن باب الحول هنا إذا تحول الإنسان من مال إلى مال فهل ينقطع الحول أو يحسب للأول نقول إن كان الجنس مختلف فينقطع الحول ماشية إلى ثمار ماشية إلى دراهم ينقطع وأما إذا كان من جنس كذهب وفضة أو عروض أيضا وفضة أو ذهب هذه كلها بابها واحد واضح هذا لكم؟ وهي من جنس النقد وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لأنه قصد به إسقاط حق غيره. هذا رجل عنده 40 شاة لما بقي 3 أيام من تمام الحول باعها وضعها في البنك حتى يسلم من إخراج الشاة حتى يسلم من إخراج الشاة هنا الآن نقول يعاقب بنقيض خصمه ونقول تجب عليك الزكاة لما؟ لأن هذا الفعل منه بقصد الفرار من الزكاة فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت فإن ادعى عدم الفرار كالمطلق في مرض الموت الرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ترثه ترث المرأة لأنه أراد نعم أراد منعها فإن ادعى عدم الفرار وتم قرينة عمل بها وإلا فقوله يقول إن ادعى عدم الفرار نقبل قوله نعم بيمينه يقول هنا إن ادعى هنا الآن ما في إيمان في باب الزكوات لأن هذه عبادة نعم هذه عبادة، العبادة ما فيها يمين. وإن الأصل دائما عندنا أن من كان القول قوله فإنه لا بد أن يحلف. لكن في هذا الباب باب الزكاة الناس لا يستحلفون على صدقاته، فيقال له ما الذي قصدت بالبيع؟ ما بقي إلا 10 أيام أو أسبوع على الزكاة ولم بعت. قال أنا لم أقصد الفرار. يقبل منه ذلك، يقبل منه ذلك ولا نأخذ منه شيء. إذا جاء الجابي لا يأخذ منه شيء، يسأل لماذا بعتنا؟ أمس بعت أو قبل أمس بعت، يعني نحن أتينا لنأخذ زكاتك. فقال لا أنا لم أفر وليس لي قصد في الفرار. يقبل قوله إلا أن توجد قرينة تكذبه. إذا وجدت قرينة تكذب كلامه فنأخذ بالقرينة ونعامله بنقيض قصده، ونعامله بنقيض قصده. يعني إذا وجدت قرينة تدل على أنه يكذب، نعم، فمثل بعد يومين اشترى الغنم، ذهب واشترى، نعم، أو نحو ذلك، هذه قرينة تدل على كذبه، تدل على كذبه، نعم. وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، فلو أبدل 100 شاة بـ200 لزمه شاتان إذا حال حول 100، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. نعم، يقول إن أبدل بنصاب من جنسه يبني، لكن هناك أشياء تترتب على ذلك. فلو أن رجل أبدل 40 من المعز بـ20 من الضان، الآن هنا انقطع لأنه نقص على النصاب. لكن لو أبدل 40 بـ40 يبقى. ولو أبدل هنا 100 من الضان بـ200 من المعز، نقول تجب عليك شاتها يعني من المعز. واضح هذا؟ يعني رجل عنده 100 من الضان مضى لها 11 شهر، استبدلها بـ200 من المعز، بعد شهر كان الواجب عليه شاة واحدة من الضان، الآن تجب عليه واحدة من، تجب عليه 2 من المعز، يعني عنده 200. واضح؟ فالحول واحد. نعم. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك. نعم، هذه مسألة. يقول إن الزكاة تجب في عين المال لأن الشرع أتب فيه الظرفية، فقول المسألة في 40 شاة وقوله فيما سقط السماء العشب، هذه في ظرفية تفيد أن الزكاة تجب في عين المال، يعني مرتبطة بعين هذا المال. ما نقول تجب في الذمة، تجب في عين المال. من العلماء من يقول تجب في الذمة، هنا المؤلف وهو الصحيح يقول تجب في عين المال. ما معنى ذلك؟ إذا قلنا أنها تجب في عين المال يترتب على هذا، يعني ما الذي يترتب على رجل يقول عندي 40 شاة لها 2 ما زادت ولا نقصت، 40 شاة، يعني ربما يزيد فيربح لكنها 40 شاة. يقول في الحول الأول مضى لها هي 40، وجاء الحول الثاني وهي 40 ولم يخرج، ولم يخرج، كم يخرج؟ شاة أو شاتين؟ نعم، شاتين. إن قلنا في عين المال يخرج شاة واحدة، لما؟ لأنه إذا أخرجها أصبحت في السنة الثانية كم؟ 39. واضح؟ لأنه مرتبط بعين المال. رجل يقول أنا عندي في البنك، هذه أوضح لكم، عندي في البنك 20 دينار، قلنا إن النصاب 20 دينار، 20 دينار الواجب نصف دينار. يقول مضى لها في البنك 10 لا زادت ولا نقصت، نقول يجب عليك نصف دينار فقط في هذه السنة كلها، لأنه إذا أخذنا في السنة الأولى نصف دينار كم تكون في السنة الثانية؟ 19.5 نقص، واضح؟ لكن لو كان عنده 30 دينارا في البنك والنصاب 20 دينارا، في السنة الأولى نصف، كم بقي؟ 29، هزال النصاب فوق النصاب، ثم نصف ثم نصف نأخذها. لكن إذا كانت على حد النصاب تنقص، واضح؟ فإذا قلنا أنها تجب في الذمة ما هي في عين المال، نقول يجب عليك بعدد السنوات. لو كان عنده 20 دينارا وجب عليه بعدد السنوات نصف دينار، في كل سنة نصف، واضح؟ إذا تجب في عين المال. فما دام في عين المال عنده 40 شاة لها 10 سنوات، إذا أخذنا لسنة واحدة نقصت، لأنه في السنة الأولى، حتى أوضحها لكم، عنده الآن 40 شاة، مضى عليها حول، مضى عليها حول. في الحول الثاني هو لا يملك هذه الشاة، هذه لله، يملك فقط في الحقيقة كم؟ 39، لأن هذه الشاة لله جل وعلا ليست له، هذه للزكاة، تخرج زكاة. لكن لو قلنا أنه متعلق في ذمته ليس في عين المال، هنا الآن نحسبها بعدد السنوات. نعم. وإن كانت، وقولنا إن في عين المال لا يمنع أن يخرجها من خارج المال، رجل عنده 40 شاة، قلنا أنها تجي في عين المال، لكن قال أن هذه أشياء أحبها وأرغبها ولا أريد أن أخرج منها، أريد أشتري من السوق شاة وأعطيها الجابي، ما في مال، واضح؟ تربية الضرقية وتعلقها بالمال كتعلق قرش جناية برقبة الجاني، فلمالك يخبر العبد إذا جنى قطع يد مثلا، الجناية تتعلق برقبته هذا العبد، فإن قال سيده أنا أفديه بمال من برا، أنا أعطي هذا الرجل الدية حتى يسلم لي عبدي، نقول نعم. لكن لو ما أعطاه يباع العبد، يباع العبد ويؤخذ المال الذي أقيمت الجناية، واضح؟ فلمالك إخراجها من غيره، يعني كونه في عين المال لا يمنع أن يخرجها من غيره. والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع ولفه. النماء بعد وجوبها له كذلك، يعني ما تنتجه له. وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها. ولا وإن أتلفه عنده 40 شاة أو جبنا فيها شاة، لكنه أتلف هذه الشياة، أتلف نعم، غضب ووضع لها دواء سماها أو غير ذلك، أتلفها، نقول يجب عليك أن تخرج الشاة، تعلقت في ذمتك، واضح؟ لكن لو تلفت بغير تعد منه ولا تفريط، فقولا أصحهما واختيار موفق أنه لا يضمن. رجل أوجبنا عليه شاة في ماله، وقبل أن يقبضها المصدق الجائي تلفت شياه بلا تعد منه ولا تفريط، لا ضمن عليه، لأن الزكاة تكون بيده أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبد، ولها تعلق بالذمة كما تقدم، لأن المطالب بها هذا المزكي. نعم. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر، لا يعتبر بمعنى لا يشترط، لا يعتبر يعني لا يشترط، لا يشترط في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادة، يعني لا نشترط في وجوب الزكاة إمكان الأداء، إنما إمكان الأداء شرط في الإخراج. ما يمكن رجل يقول أنا مالي ليس عندي، مالي كله في ذمم الناس، أو عندي أرض عرضتها للتجارة، قد عرضتها أريدها للبيع، هذه الأرض تسوى مثلا 1,000,000 ريال، زكاتها 25,000، لكن ما عندي هذا المبلغ 25,000، والأرض لم تباع بعد، فهل نقول إن الزكاة لا تجب عليه؟ تجب، لكن لا يجب أن يخرج، واضح؟ لأنه ليس عنده ما يخرجه، ليس عنده ما يخرج. نقول إذا بعت الأرض أخرج الزكاة، لكن قال لا أنا عندي مال وأنا أريد أن أنتظر بهذه الأرض زمنا طويلا، نقول إذن أخرج من مالك الزكاة الآخر، واضح؟ إذا ليس من شروط الزكاة إمكان الأداء، ليس كما أن الحائض لا يمكن أن تصوم لأنها حائض، ومع ذلك تقضي، ومع ذلك تقضي، واضح؟ ولذا قال كسائر العبادات. كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. رجل ماله بعيد، قال أنا مالي مثلا في مصر، نقول أخرج إن كنت تقدر، وإلا إذا ذهبت وصلت إلى مالك فأخرج الزكاة، أو توكل إذا كان هناك وكيل يجب أن توكل. نعم. لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، يعني قبل أن يحصل بيده لا يجب عليه الإخراج. نعم. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط. يقول يعني لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، رجل أوجبنا عليه الزكاة بمئة ألف لكنه فرط وضيع مئة ألف كلها بما فيها الزكاة، لا تسقط، أن تبقى في ذمته، مضى الحول وجبت عليك الزكاة. يعني تأخر يوم مثلا ما زكى، ثم إن هذا المال تلف، ثم إن هذا المال تلف بتعدي منه أو بغير تعدي، بتفريط أو بغير تفريط، يقول المؤلف إن الزكاة تجب. والراجح هو القول الثاني وهو رواية عن أحمد أنها تسقط إذا لم يفرط، وهذا هو الراجح، إذا لم يفرط فإنها تسقط، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام والموفق ابن قدامة. رجل يعني لم يفرط في ماله، فرط في ماله وفي الزكاة، ضاع ماله والزكاة جميع بلا تفريط، ضاع ماله والزكاة بلا تفريط، معه مئة ألف فوضعها مثلا في مكان حرز ثم سرقت، نقول تسقط عنه الزكاة. لكن المئة ألف هذه ماله لا يملك غيرها وفيها ربع العشر زكاة، وضع في درج السيارة وترك السيارة وذهب مثلا إلى المسجد يصلي فرط فسرقت المئة ألف، يقول يعني إن مالي جميعه سرق، نقول لكن الزكاة تجب. لما؟ لأنك فرطت، واضح؟ نعم. فلا تسقط بتلفه فرط أو لم ينفرط كدين الآدمي إذا تلف. نقول فرط أن دين الآدمي مبني على المشاحة، وما دين الله فهو مبني على المسامحة. كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. يعني المذهب يقولون إن المال إذا تلف فيه الزكاة، تعال فرط أو لم يفرط، استثنوا الجائحة. رجل أثمر النخل الواجب فيه نعم نصف العشر، إذا كان يسقى بالمكاين نصف العشر، ثم إنه أصابته جائحة اجتاحت هذه الثمار فأتلفتها، تسقط عنه الزكاة لأن النبي أمر بوضع الجوائح. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء، فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم، وإلا يقول والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. دين في التركة، رجل مات وكانت قد وجبت عليه الزكاة قبل وفاته مثلا بخمسة أيام، تخرج أو ما تخرج من التركة؟ تخرج كسائر الديون. يعني رجل حلت عليه اليوم الزكاة فمات ولم يخرج زكاته، نخرجه قبل قسمة التركة، قبل ما تقسم التركة، فإن كان تركه لها تعمدا كالذين يفرطون ولا يتقون الله في إخراج الزكاة، فالواجب على ورثتهم أن يخرجوها عن جميع السنوات الماضية، هذا حق لله جل وعلا يجب عليه من أن يخرجه. ولكن هل تبرأ ذمته بهذا؟ قال ابن القيم لا تبرأ ذمته به، لأنه ليس هو الذي أخرج، أخرجت عنه، لم يخرجها باختياره هو وحده، نسأل الله العافية. فلا يبرأ بذلك، لا يبرأ بذلك، لأن هذا فعل غيره. إذن لو توفي رجل وهو مفرط في الزكاة فالواجب على ورثته أن يخرجوا الزكاة عن السنوات الماضية، لأن هذا حق واجب كديون الناس تماما. يقول هنا فدين الله حق بالوفاء. قال فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم، يعني الدين برهن، يعني رجل ترك 100,000 ريال، ترك 100,000 ريال وعليه دين برهن مرهون، دين برهن وعليه زكاة، فما الذي نقدم؟ نقدم الدين الذي يكون بالرهن إذا ضاقت، يعني كان المال إما أن نقضي به الدين المرهون، نعم، وإما بالدين الذي محفوظ برهن، وإما أن نؤدي الزكاة. فما الذي نقدم؟ الدين الموثق برهن يقدم على الزكاة. وإلا تحاصر، يعني رجل يريد منه فلان 100,000 وعليه زكوات قدرها 100,000 ولم يترك إلا 100,000، واضح؟ تركته 100,000 وعليه زكوات ماضية قدرها 100,000 وعليه دين قدره 100,000، دين ليس برهن، فننصف 50,000 للآدمي و50,000 للزكاة. هذا معنى تحاصر، لأن الدين الذي ليس برهن يساوي الزكاة، لكن دين برهن يكون أرجح. نعم شيخ، لا تحاصر هذا في الدين الغير مرهون. إيه في الدين غير مرهون. وإلا الدين المرهون هذا يقدم الدين دائما، الدين الموثق برهن يقدم. نعم ويقدم، نعم يقدم نذر معين وأضحية معينة. النذر المعين يقول يقدم أو أضحية معينة، لأنه يتعلق بعينه. رجل قال لله علي نذر إن شفي مريضي أن أذبح هذه، أن أنحر هذه الناقة، أن أنحر هذه الناقة، إذا مات نأخذ هذه الناقة وننحرها، لا نقدم عليها على ذلك شيئا، طبعا قبل حق التركة، قبل ما تقسم التركة وقبل الديون لأنها معينة. أو رجل اشترى شاة من السوق وقال يا أبنائي هذه الشاة، هذه قد عينتها أضحية، أضحية، فمات قبل وقت الأضاحي وقد عينها أضحية، فلما جاء وقت الأضاحي توفي، نضحي بها عنه ونقدم هذا حتى على الدين. لما؟ لأنها معينة، لأنها معينة. نعم قدر الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.